تفسير الآية 58 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. أي وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين صدقوا بوجود ربهم وتمسكوا بأخلاق إسلامهم وعملوا بها كلها فليس بالقط، حالهم كحال المكذبين المعاندين الذين يستعجلون العذاب والذين ذكروا في الآيات السابقة، وإنما والله لنبوئنهم أي لنسكننهم ولننزلنهم، واللام للقسم والنون للتأكيد، في غرف أي مساكن متميزة من قصور فخمة تكون مرتفعة وليست أرضية تطل على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره، والمقصود أعلى درجات الجنات وأرفعها وأميزها وأعظمها خالدين فيها أي بلا نهاية. فما أنعم وأجمل وأطيب وأعظم وأسعد هذا الأجر الذي لم تره عين من قبل ولم تسمع به أذن ولم يخطر على عقل بشر لهؤلاء العاملين الذين عملوا في حياتهم الدنيا بكل أخلاق الإسلام.